Hein? هكا ها لا لا القدر معناها هنا قال المسائل الاوليه من اللغه التي لا يمكن ان يتفهم شخص دونها توقيفيه، والزائد على ذلك التوسع في اللغات بعد ذلك من اصطلاح الناس، هو معناها ها ما هو فإن يكن العلم به من عبده فذاك ليس من طريق الأهل، وقد يجوز الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان المنطق، فالنهي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الفحاح، والأخس في جداره يعفو ويعفو ويعفو، فالقار في من اجتماع فقفو. فإن يكن العلم به من عبده فذاك ليس من طريق الأهل، فهنا هنا عن المتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه، لكن مع ذلك قد يطلع الله عليه من شاء من أصفيائه ولا يقدح ذلك في استظهار الله تعالى بعلمه، لأن معناه كونه يعلمه غيره لا يعلمه بالكسب، معناه لا طريق لاكتسابه. فإن علمه الله تعالى، الله تعالى يعلم من شاء ما شاء، وعلمناه من لدنا علما، قال في الخبر العلم اللي علمه الله تعالى لعبده لا يقدح في استظهاره بالعلم. نعم، إنما معناه من استظهر الله تعالى به معناه أنه لا يكتسب، لا طريق لاكتسابه، لا يمكن أن يعلم بالاكتساب، لكن أن يعلم الله تعالى من شاء لا بس لا حجر فيه. نعم. لكن لا كان مستهر الله تعالى، كل مستهر الله تعالى بعلمه لا يعلم اكتسابه، لكن لا ينافي أنه قد يطلع الله عليه من شاء من أصفيائه. نعم. هذا الموضوع طريق الأهل. ما هو طريق العهد؟ نعم. طريق المعهود اللي هو اكتساب، تعلم، تقيس قراي وتقدم عليه كتبه. وقد يجب الإجمال من وجهه، لكن ما ينفع فيه كتب ولا يبقى الرأي. نعم. وإن يكون علم من وقد يجب الإجمال من جماشه، وقد يجب الإجمال من وجهه ومن وجهه يراه لا بيان من فطر، هو أكل إجمال الشيء قد يكون مبين من جهة مجمل من وجهة أخرى، معناها قد يكون إجمال من وجهه ويكون الحكم مبين من وجه آخر كذا كذا، وتحقق محصاده هذا بين في جهة وجوب الزكاة وفي زمان ذلك يوم حصاده، هذا بين، لكن مجمل في جهة قدر الحق، لذلك فيما سقط السماء والعشور بيان لهذا القدر الحق. نعم، يعني قد يكون الحكم مبين من جهة ومجمل من جهة أخرى. النفي للصلاة والنكاح والشبه محكم والشبه محكم لدى الصحيح واحد، هواك في الحديث لا نكاح إلا بولي، وهم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، لا صلاة جار المسجد إلا في المسجد أو نحو ذلك. لأن يعني هذا النفي هنا هل يكون له مجملة؟ لأن النفي يمكن أن يكون نفي الصحة ويمكن أن يكون نفي الكمال، وليس هناك ما يدل على واحد منهم هذا يكون مجملة، وقال بعضهم لا أنا ليس مجملة هذا من البين، لأن يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هنا نفي ما يمكن أن يكون للذات الحقيقة، لأننا نشاهد من يصلي من غير قراءة، لأن البقية إما غير صحيحة وإما غير كاملة، نقول نعم هذا احتمالا لكن ليس متساويين، لأن نفي الذات أقرب نفي الصحة أقرب إلى نفي الذات من نفي الكمال، تعذرت الحقيقة تعين الحمد على قبل المجازات، ونفي الصحة أقرب إلى نفي ذاته لعدم الاعتداد، فما لا يصح كأنه لم يقع هو في نفسه، بينما نفي الكمال يجامل الاعتداد. نعم، ويتعدد المجازات يتعين الحمد على أقرب كما تقدم أو لأقرب حصل. لماذا لا نقول هذا في من صلى في بيته لا يسمع الأذان؟ المالك لا يكون بذلك في هذا المجال، ماذا؟ لا صلاة الإمام يصلي في بيته. نعم، لكن لذلك المفصل بيه اللي صلت الوقت فاتحة الكتاب، بيه اللي صلى به الواجب ذات حركة مركان الصلاة، فهمت؟ وكذلك لا صلاة إلا بطهور، بيه الطهر علم أنها شرط في الصلاة، بينما الجماعة علم أنها مندوبة فقط، لكن لذلك المفصل أنه فوات المندوب يلزم البطلان، بينما فوات الأركان والشروط يلزم البطلان. نعم. الوطرة كم جميع الله عز وجل يعني هو لفل كله غير تبين بحاجه اخرى هذه الاخرى وكل هناك من قال الصلاه كلها حتى بالنسبه هي بالنسبه للامام والفذي الى اخره فيها وبالنسبه للامام محل الخلاف ادله متعارضه ادله متعارضه نعم سائل ظنية اجتهادية ظنية ما فيها قطعي والعكس في جداره ويأفو العكس في جداره شوف لا يمنع أن أحدكم جاره أن يغلي تخشبة في جداره في جداره هذه هذا الضمير يحسن أن يكون راجع عن الأحد لا يمنع أحدكم أن يغلي تخشبة في جداره أي جدار الأحد ويمكن أن يرجع لجاري لا يمنع أن أحدكم جاره أن يغلي تخشبة في جداره أي جدار الجاري إنه ظلم منعه من حقه محتمل يعني هذا صراحة هذا مجمد به محتملين هناك احتمالان ليس أحدهما أقرب من الآخر لكن الحديث روي بطريق آخر أو أحمد بطريق يبين المرادع لجاري أن يغلس خشبة في جدار غيره ولو كره يبين معناه نعم يعود شخصين متجاورين أرضهما متجاورة فيبني أحدهما يطلب الآخر أن حائط مثلا القبلي موالي لجاري أن يمنحه محل من يغلي خشبة يغنيه عن بناء جداره بدل أن يبني جدارا هنا في قبل جداره ليبني عليه يستفيد من جدار جاره ويغلي فيه خشبة يعود هناك بينه جدار واحد فهمت بناء من الإرفاق مطلوب الشرع ندبا من الإرفاق بالجيران نعم له بدوي جعفر بدوي هل يتصوره لا حبيبي لا يتصور هناك هل يتصور في المدن مدن كثير عود الدور متلاصقة نعم استاذ هذه موضح الناس ثلاثة من أثر بيوم الكتاب يعني الذين يقصد به الفذ ولا يقصد به المأمول في العموم الفذ إذا لم يقصد هذا الكتاب لكن هذا الذي لا يستطيع مثلا يقرأ مثلا العجمي أو الذي لا ما هو يقول العجمي يقول شاهدت أمي يقول العجمي يقول أمي أم خاصة العجمي يحفظه ولكنه فكيف نعمل من الحكم لكن أخذ دليل آخر لكن ما عجز عن الإنسان يسقط عنه لكن دليل آخر هو كل ما سقط أتعذر عليك سقط عنك تقع على قيام ماله فرض من فرض الصلاة يسقط عنك عجزت عنه سجود ماله فرض ركن يا عجزت عنه يسقط لك شيء آخر لا خطأ الله تعالى يقول ابن محارب يقول مثل أخرى لكن احنا نتكلم على القادر القادر الذي لا نقل هذا الصلاة هو باطل باطل ولماذا قلنا في الكاميرا ما في الصحة هنا ما في الصحة هو قال لا ثلاثة هذا محتمل لا ثلاثة كاملة بعدها لا لا لا لا لا يقتضي بطلان ويحتمل لا يكون لا صلاة صحيحة ويحتمل البطلان له ما فيك بيان لأي واحد منهم وكل محتمل غير صورة المذهب عندنا هي باطلة أما لك شيء آخر لكن لا موقع لك حتى يجلس الفقه هاي تكلم على القاعدة الأصولية الفروع شيء آخر وكل يرجح بمقتضى ما ظهر له فهمت ولذلك قد تكون لا قد تكون لا بطلان فيها لا عندنا مثل لا صلاة رجال المسجد إلا المسجد لا بطلان لا بطلان اختلاف فرضية الفاتحة من يمانا عدم البطلان لا لا هل النفي هنا النفي الماهية النفي الكمالي أو نفي الصحة والله والله نعم بسم الله والأصل في جداره نعم جداري يعني هذا مجمل لكن قلنا حديث أحمد هذا يبين المراد العكس في جداره نعم لجداري أن يغلي خشبة في جداري غيره وإن كره هل يبين أن المراد هنا جدار الأحد أليس الأصل أن يعود الضمير المتأخر نعم لكن قد يعود إضاعة المتقدم ما هناك شيء أيضا لن يمنع ذلك أيضا نعم ويعفو ويعفو إلا أن يعفون أو يعفو الذي يريد يعقد النكاح إلا أن يعفون أو يعفو الذي يريد يعقد النكاح من هو الذي يريد يعقد النكاح قال المالك أنه قال المالك عنه الولي وقال الشافعي عنه الزوج والحق كلهم بيده عقد النكاح احدهما بيده ابتداء والاخر بيده دوامه عند عقد النكاح عقد النكاح بيد الولي وبعد النكاح صارت عقد النكاح بيد الزوج فهمت يعني محتمل هذا مجمل نعم ولكن مالك ترجح قوله بان يلزم على قول الشافعي عن عرفه مخالفة مقتضى الحال بيلي هو بين سوافرتهم من هم؟ الأزواج إلا أن يعفون مقتضى خطابة يقول أو تعفو لو كان مراد الأزواج يقول أو تعفو إلا أن يعفون اللي هو الزوجات أو تعفو أنتم الأزواج هل التفاتهم يعود فيه التفات ما غالي داعي بينما طيب عفو عقد النكاح بيلي ما هو متقدم نعم القرء القرء تربط في المسألة تقرأ ويطلقوا على الحيض ويطلقوا على طهري ولذلك اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في المراد بالقرء هنا هل هو الحيض أو الطهر معناها من ثبت حكم بهذا لا بيد لا مفصلة هي دي في نفسه لا يمكن أن يخال من الحكم في من اجتماع فقط لأنه يمتنع اجتماع هذا لا يمكن أن يكون المرض إلا واحد منها فما هو المرض يكون مجمل نعم النكاح سيدان في يد الولي هو الذي يعقده لا يصح دونه ودواما بعد النكاح صار عقدة النكاح بيد من الزوج والذي يمكن أن يطلق ولا يطلق أيهم ومراد المعنى أنا إلا أن يعفو الولي عن نصف الباقي بلا شيء أو يعفو القول يعفو الزوج عن النصف الذي يسقط فيكمل لها الصداق يتركوا لها جميعهم